قلت لسهيل فكم ذلك من المدينة؟ قال كذا وكذا ميلا. وهذا وقع في القرن السابع الهجري في خرجت هذه النار، وفي القرن السابع سنة 654 قبل سقوط بغداد بسنتين خرجت هذه النار في المدينة، وجلس ثلاثة أيام صلى أصوات وهرع الناس إلى المسجد النبوي يدعون الله، وأضعت لها عناق الإبل بمصر كتب الكتاب عليها وهي في الشام. ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية وأطال فيها نار خرجت من أرض الحج. هذا اللي يقول النووي ليست هذه النار اللي قال عادة وين السائل أخذ السائل يسأل عنه، فقال النووي يعني أقصد النار هذه النار غير النار اللي تخرج في مقال عدن، هذه في آخر الزمان وهذه قديمة خرجت. يقول النووي خرجت في زماننا، في زمان النووي، في زمان النووي يقول خرجت في زماننا قبل سقوط بغداد بسنتين، سقوط بغداد 56 وخرجت 54 كتب الكتاب عليها وبالشام. ارتفعت المدينة ارتفاع عظيم، وصل لها أصوات ولها كذا، وذكر لها أوصاف كثيرة حافظ ابن كثير، وقال لا تقوم الساعة حتى تبلغ الحديث اللي بعده حتى تبلغ البيوت يهاب أو إهاب، يعني أن تتسع المدينة وتصل المباني إلى إهاب، وهي مسافة أميال عن المدينة. الآن تجاوزت هذا، الآن وصلت إلى تجاوزت الميقات، لا تقوم الساعة حتى تبلغ المساكن يهاب أو إهاب. تكلم على إهاب، أما إهاب فبكسر الهمزة، وأما يهاب فبياء مثنى تحت مفتوحة ومكسورة. نتكلم عليه مسافة مكان اسم وادي ولا اسم. موضع وبئر قال موضع بقرب المدينة على أميال منها. موضع بقرب مكان، موضع بقرب المدينة أو بئر أميال، والميل يعني كيلو نصف وكيلو إلا كذا، كانت المدينة يعني مسافة صغيرة، يعني إذا تجاوزت تسعت مباني المدينة ووصلت إلى هذا المكان هذا مسافة الساعة، الآن تجاوزت مسافات. نعم سبب الله بارك. نعم أربع الأولى اللي ذكرت مرتبة والباقي الله أعلم. نعم وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.